يقول هذا السائل أحسن الله إليكم: أشكل علي تنسيق الروايتين في الحديث الأول يعني في الأربعين النووية، وما وجه ذلك عند المحدثين؟ المقصود بتلفيق الروايتين أن يكون السياق المذكور مجموعا من روايتين منفصلتين عند البخاري، إحداهما عند البخاري والأخرى عند مسلم. ويكون وجه إراده على هذه الصفة للنووي أنه ربما نقل من كتاب آخر ساق فيه مصنفه اللفظ كاملا وعدي للصحيحين باعتبار وجود أصله فيهما، وهذا يقع كثيرا في التأليف التي يصنفها الشافعية، فإنهم ينقلون غالبا من سنن البيهقي، فتكون الألفاظ من سنن البيهقي ويعزى الحديث إلى الأعلى منه، فمثلا يأخذون حديثا هو في الصحيحين بلفظ البيهقي ثم يقولون متفق عليه أو أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم، لأن أصل الحديث عند البخاري ومسلم أو عند أحدهم، ومثل هذا سائق كما قد تقدم أن وجود الأصل يسوغ العزو. قال العراقي: والأصل يعني البيهقي ومن عزى، وليس إذا زاد الحميدي ميزا. والأكمل الالتزام بألفاظ الكتاب المعزو إليه، هذا هو الأكمل. فإذا أراد امرئ أن يأتي بحديث يعزوه إلى كتاب فليأتي به على وجهه، فمثلا حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده، قال: قل آمنت بالله فاستقم. هذا لفظ مسلم، فإذا قال رواه مسلم كان صائبا، لكن إذا أورده ثم قال رواه مسلم فإنه لا يوجد فيه في هذا اللفظ بالنسخ التي بأيدينا، ونحن مطالبون بما انتهى إلينا من كتب رواية الحديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.